نوع من التخلف هو نوع من التخلف من الزكاة انه قبل نهاية الحول يهب بعض نصابه الى اخر ثم يسترد. طب لو لم يرده مش الهبة تملكتها لن اردها اليك. لكن المهم انه تخلص بهبة ببيع بتأجير بأي شيء. ولكن كده ليس في ثقة لأن أنا أتخلص منه ما فيش ثقة في الله أو تضييق ما فيش إيه؟ ثقة في الله إزاي يعني؟ ما فيش ثقة في الله يعني إيه ما فيش ثقة في الله إزاي يعني؟ يعني أن يخرج المال كهبة لبعض الأشخاص لكي لا يخرج الزكاة ليس هكذا ثم يستردوها مرة أخرى ظاهر ايه بقى؟ انه لا يريد ان يخرج الزكاة. اي والله لا يريد. ما فيش ثقة في انت تقول ليس فيه ثقة. ازاي يعني مفيش ثقة؟ هو لا يريد ان يخرج. ايه المانع؟ ما هو بدل احتال حيلة مشروعة. ما الدفع لي الحيلة؟ الحيلة انه لا يريد ان يخرج الزكاة ومع ذلك فقد وهب واخرج ماله. الشريعة جعلت له حدا للزكاة. الشريعة نفسها لا تريد ان يخرج الزكاة الا اذا وصل نصابا. والان ليس معه نصاب. بدليل انه تخلص من بعض النصاب قبل الحول بهبة او بغيره. هو الهبة لا تسترد الا بموافقة الموهوب اليه. انت وهبت الي شيئا وانت تستطيع ان تأخذها مرة اخرى؟ مفيش. لا مفيش اي استرداد. لا ده النبي ما بيقولش كده. النبي لم يقل هذا. مفيش اسم فيه طلب استرداد. انت اهديتني هدية ثم قلت لي اخذها مرة اخرى واعطيتك اياها مفيش مشكلة يعني ما استطيع ان امنعها. لكن راجع في الهبة مش الذي يطلبها. راجع في الهبة الذي يرفض ان يتمها يعني بعد ان وهبتك هذا القلم فجئت لتأخذه اخذته مرة اخرى. الهبة لم تتم. الهبة تتم بالقبض. الهبة قبل القبض لم تتم. فالشريعة الغراء تعيب وتخطئ من يهب شيئا ثم يسترد. من يهب شيئا ثم يسترده قبل القبض. لكن بعد القبض هو لا استرداده اصلا. قبل القبض. بعد القبض دوت لا تملك استرداده. انا لو ملكت محمد دوت لو ملكت علي مفيش احراج بقى ولا حاجه. ده سيف الحياه ياتي بقى. سيف الحياه ياتي الاسم سيف الحياه مش من الاسترداد. الاثم يأتي من سيف الحياة. أخذ الشيء بسيف الحياة. لكن لو ملكت عليا هذا القلم أنا لا أستطيع استرداده. فكيف أصلا تطالبني الشريعة بألا أسترد؟ أنا لا أملك استرداد أصلا. هو تملكه عليه خلاص. لكن لو أخذ بسيف الحياة ده شيء آخر وهو حرام أيضا. حديث يعني ما أخذ بسيف الحياة. حديث. لا. لا ما صح. ما صح. لكن العمل على ذلك من ناحية الصحة الحديثية يعني ما صح. لكن العمل على ذلك. نكمل ولا ايه؟ قوله هو الرعي التوم او الاسامة. وهو الرعي في كلاء المباح اي او مملوك قيمته يسيرة كما مر. ما معنى الكلاء؟ قال والكلأ بالهمزة الحشيش مطلقا رطبا او يابسا. طب واليابس فقط؟ الهشيم. قال والهشيم هو اليابس فاصبح هشيما تجروه الرياح. الجاف من الحشيش يسمى هشيما. اما الكلأ فيطلق على الاثنين. والعشب والخلا بالقصر هو الرطب. العشب والخلا بالقصر يعني بلا همزة. الخلاء مش الخلاء. الخلاء يعني المكان الواسع الفراغ يعني. يبقى عندنا يطلقون على الرطب من الحشيش عشبا ويطلقون عليه سلأ. وعلى الجاف منه يطلقون عليه هشيما. اما السلأ فيشمل الرطب والجاف اليابس. وقد ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم ان الحرم حرم مكة المكرمة وكذلك حرم المدينة لأنه ملحق بالأحكام بمكة المكرمة قال فيه لا يقتلى خلاه. لا يقتلى خلاه. لا يقتلى خلاه يعني لا يجوز أن يرعى فيه أحد غنمه. الخلا المباح. الخلا اللي هو الحشيش الذي قال عنه رب هذا لا يجوز أن يرعى فيه أحد بل يبقى للناس. لا يجوز أن يخط أحد نفسه بشيء بل يبقى بلا قطع، لا يقطع شجره ولا يقتلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلى آخر أحكام الحرم الشريف. إذن فالاصطلاحات التي معنى الخلا والعشب هو الكلا أو الحشيش الرطب، والهشيم هو الحشيش الجاف، والكلا يطلق على الاثنين. وخرج بالمملوك عفوا، وخرج بالمباح المملوك ولو مغصوبا، وخرج بالمباح المملوك ولو مغصوبا. يبقى لو أتامها في كلاء المملوك فلا زكاة لأنه فيها تلفة، أو حتى لو غصب كلاء أرضا وصارت الآن تحت يده ليست ملكا له لأنه غاصب، الغاصب لا ملك له، لكن لو اغتصب شيئا من أرض فيها كلاء وصارت تحت يده وأتام فيها بعض الأغنم فلا زكاة لأنها ملك لغيره. قال ولو جمع الكلاء فلا زكاة. إذا اشترط أن ترعى، اشترط أن ترعى الماشية أو النعم في كلا هي بنفسها تأكل بنفسها، لا أن يجمع لها يذهب فيحتطب مثلا أو يذهب فيجتز هذا الكلا ويجمعه ويأتي به إليها، فهذا يشبه العلف لأنه في بذل فيها مؤونة، الشريعة تريد منه أن يخرج إذا لم يكن هناك مؤونة، لكن في اجتزاز في قطع هذا الكلا وجمعه ونقله إلى الماشية أو إلى النعم فيه مؤونة فلا زكاة عليها إذا أكلت من هذا الكلأ. فالعبرة ليس بمجرد الأكل من الكلأ، العبرة بأن لا يكون هناك مؤونة. وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجود الزكاة. إذا سواء استقت بنفسها أو أحضرت أنت لها الماء، تكلفت بإحضار الماء، فلا يؤثر ذلك في وجوب الزكاة، لا يضر. فالكلفة في إحضار الزكاة الماء لا تمنع الزكاة، لكن الكلفة في إحضار الكلأ فيه منع للزكاة، يمنع الزكاة. مرة أخرى، وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة. جزاك الله خيرا يا مولاي. ممكن الولاية بتاعتك تشوفك اول ما تقومي متورط فيها على طول؟ يعني انا ما عنديش ولاية يعني. انا ماشي ماشي. ما ولايتك يا مولاي. ماشي ماشي يا مولاي. جزاك الله خيرا. فتح الله عليك. ولو جمع الخلاء لا فلا زكاة. رسولا بيعد بيرد على المباح يعني عكس المباح لو جمعوا لها يعني. إنها هنا جالسون لا يجب تجوية بكلمة قضية المباح أنا أقول لك ولو جمع كلا لها فلا زكاة ما يجب ولو جمع لها كلا فلا زكاة لها يعني هو بيها عاوز يتكلم في إيه بالضبط إنه تكلم. طب ما هو تكلم مجرد ما هو أنا قلت يا شعفان في اختلاع العبرة ليس بالأكل من الكلا، العبرة بعدم الكلا، فجمع الكلا جمع الكلأ في كلأ خلاص العبرة بعدم الكلأ. هل أنتم متعبون من هذه الجلسة هنا في الهواء الطلق؟ من يريد أن يجلس على كرسي يجلس على كرسي يأتي بكرسي يجلس بس في واحد عايز ياخد كتاب ياخد الداخل الترجيح أكثر. طيب نستشيركم هل ندخل في الداخل ولا نبقى هنا؟ يعني بقى البعض يقول التركيز في الداخل احسن. هنا بشوف الدكتوره معايا ندخل في الداخل.

مش انت، انا بتكلم عن النسخة القديمة. معلش. لأن الحكم فيه بعدم وجوب الزكاة صحيح في القدر الذي تعيش بدونه بلا ضرر بين، لكن بزيادة قيد وهو ولم يقصد به قطع الثوب. ومثل النصف القدر الذي لا تعيش بدونه أو تعيش بدونه بضرر بين أو بلا ضرر لكن قصد به قطع الثوب فلا تجب الزكاة فيها، كما أشار إليه بقوله وإلا فلا، على ما في عبارته من الخلل. ولو قال، يريد أن يصح بقى عبارة الشيخ بعبارة صحيحة لا يتطرق إليها الخلف، ولو قال وإن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع الثوم وجبت زكاتها وإلا فلا، لاستقامت عبارته. يبقى نريد أن نقص في النهاية بعد إصحاح هذا الخلل إلى المعنى المراد. المعنى المراد أنه في البداية يقول أنه لو سامت بعلمه فلا زكاة. طب لو تخلل هذه الإسامة خلال الحول بعض العلف هل يضر؟ قال فيه قيود. العبارة بقى الصحيحة، إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع الثوم وجبت زكاتها وإلا فلا. وإلا فلا بقى يعني ننظر إلى المخالفات، مفهوم المخالفة ضد هذا. ضد هذا لو علفت قدرا لا تعيش بدونه يبقى لا تجب الزكاة. لو علفت قدرا لا تعيش بدونه يبقى لا تجب الزكاة. أو تعيش بدونه ولكن بضرر بين، لأن في كده هو بلا ضرر بين، لو عاشت بدونه ولكنها تصيبها أضرار بينة فلا زكاة. أو حتى لو لم يصبها ضرر خالص ولكنه قصد بهذا العلف القليل قطع الثوب فلا زكاة. إذن هو يتعمد أنه يعلفها، وتعمده للعلف يجعله معفيا من الزكاة حتى لو كان قليلا يقصد. حتى لو قصد قطع الثوب، يعني إيه قصد قطع الثوب؟ يعني هو كانت تثوم وأراد أن يسكت عن هذا الثوم، أراد أن يمنع هذا الثوم، فعلفها شيئا يسيرا ثم عاد إلى ثومها مرة أخرى، فلأنه تخلل إرادة منه بقطع الثوم بالعلف فلا زكاة، لأنه يعني يريد أن نثومها طوال العام. طب قدر العلف اللي يقطعه ده قد إيه؟ أي حاجة، مادام أراد، مادام نوى قطع الثوم بهذا العلف القليل. طيب، والماشية تصدر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة، يعني هذا استطراد يبين فيه حصر. كمل كلام رسول. والماشية تصدر على العلف عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة. نعم يا استاذ. يعني خد بالك على شيء في الكلام الشرح، صورة المحش على الشارع شيئين. أول حاجة كان قالوا عن عدد مصطفى أقل قدر، قالوا عن عدد القدر. فما كنا مش عارف يعني النصف على النصف والقدر. أيوة، ما هو قال الخطأ في النصف، غير صحيح في النصف. طب القدر ده مش النصف يعتبر قدر أيضا؟ نصف الحول. دي يعتبر قدر؟ أي قدر، غير مرتبط بالنصف يعني. أيوة، أنا أقصد يعني ما نعتبرش عليه بمعنى إن هو العبارة دي قدر. بس عمل يعني ورقه. فلماذا التقييد بالنص؟ لماذا؟ لماذا لم يطلق؟ ايوه، لكن القدر اللي قالوا في الصدرك عليه هو يشمل النص داخل فيه. ايوه، هذا تقييد معناه ان اكثر من النص لا يضر. بس لم يأتي بجديد، يعني هو تعريف واحد. هو بيقول لماذا النص على النص اذا كان القدر لا يحتمل لا النص ولا غير اي شيء بدون قصد قطع الثوم وده لا يحتاج الى النص. طيب النقطة الثانية، نعم. قيد القطع الثوم. اه، انتهى هكذا من الكلام على زكاة الماشية، ويدخل الآن في الكلام على زكاة الأثمان الذهب والفضة. نعم. مش دايما هي علفة أقل قدرا مشهور اشتمل أبوها. اقراها تاني. وأما الأثمان أي التي هي الثانية من الخمس المتقدمة فشيئان، الذهب والفضة. قال والأثمان جمع ثمن كجمل وأدمان. جمل أدمان جمعها أدمان، ثمن جمعها أثمان. طيب، وأما الأثمان فشيئان أي فهي شيئان. ما معنى هذا التدخل من المحشي؟

اي ما لا حرم الحرم هنا في الميراث ما فيش حرم منعه الكراهه وهو منع تماما الكراهه من الف مكره من اين جئت بهذا وزي لما سالني الشيخ طارق قلت له لو كان هذا المقصد الخبيث يبقى فيه حرم لكن لو فعل هذا بلا مقصد خبيث فلا حرم قصده كثير قصده كثير جدا ياتينا اسئله او ياتي لحضرتك ان شاء الله لما تبقى من كبار المفتين ياتيك سؤال يقول لك بعض الناس ارجوك يا ايها الشريعه مش انت بتمثل الشريعه طيب انا عندي كونت مالا اريد ان اشتري به شقه او اريد ان ادفع به مهرا لعروس واذا اخذت من مالي هذا في الزكاه نقص المهر ونقص حق الشقه فارجوكم كلهم الشريعه تقول ما دام المطار موجود حال اي حول فلا يجب ان تزكي فيريد طب ما فيش حيله شرعيه تاخذون عليها ثوابا وتنقذوني من هذا هو لا يريد معاذ الله ان يمنع الفقراء لكن يريد ان يكمل مهره او يكمل كذا من شراء الشقه التي ياوي فيها هو واولاده ومن يعود نقول له يجوز ان تخرج الزكاه بهبه الى محمد لانه رجل امين سيردها اليه لكن مش بغرض خبيث غرض الخبيث لا في اسم في الغرض لكن لا زكاه ايضا لو كان خبيثا الابعد واخرج بنيه منع الزكاه ومنع حق الفقراء فيأثم لفعله ولا تجب عليه الزكاة لأن الشريعة تعمل بأمور محدودة لأنه لم يملك نصابا مال حال عليه الحق خلاص؟ نعم إذا تم الأمران ها وهو لوب النصاب وحواليه حق وهل يجوز أن هو يحتل هذه الجهة بعد أن تم الأمران؟ لا بدم حال الحول خلاص وجبت الزكاة فهذا كان قبل الحق ولو بلحظة على القيمة السوقية عند نهاية الحول عند نهاية الحول التي يبيعها بها يا مولانا هو لو اراد ان يبيع الاسهم الان يبيعها بايه سوقي خلاص يعني هو عروض تجاره هكذا يعني عروض تجاره بالقيمه السوقيه او سوق يعني مش مش مش مش خلاص نكمل بقى الله يبارك فيك طيب رجعنا قال ابن سريج رحمه الله بس انظروا بس الى فهم العلماء والفقهاء انظروا الى فهم العلماء والفقهاء بشر الطيارفة بأن زكاة عليهم شوف لكن اذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة فقط كوريا حتى ما قالش حرام الشيء قال كوريا لأنه فرار من قربة بخلاف ما إذا أطلق يعني لم ينوي شيئا أو كان لحاجة فقط أو لها أي الحاجة يعني وللفرار فلا يكره أطلق ليس له نية للحاجة كما في المثال الذي مثلناه يريد أن يتزوج ويكون مهره ويجمع ما يدفعه للعروس أو للفرار مع الحاجة فلا يكره أصلا فإن قيل يشكل على ما طبعا كلمة كوري هذه فيها خلاف بعضهم قال بالحرم لكن على كل حال لو أطلق أو كان للحاجة أو للحاجة مع الفرار فلا كراهة ولا حرمة فإن قيل نعم يعني معنى كده أنه لو الحاجة أعطي حق الفقراء دي حرم يكره لا يكره عند البعض حرام عند البعض هو الفرار معنى حق الفقراء يعني هو مش لحاجة بقى يعني لغير الحاجة ده معنى الفرار هو ده الفرار؟ فرار يعني يفر من فعل الزكاة الذي تقول للفقراء لماذا يقول هنا بالكراهة من قلب الكراهة لماذا قلب الكراهة لم يقل بالحرمة لأن حق الفقير ملتبس بحقه يعني هو لو لم يخرج هذا الزكاة عاد المال إليه فهو له فيه حاجة إذا قلب الكراهة فقط لكن لو كان حق الفقير فقط لقلب الحرمة طب ويحاسب عليه؟ لو كان حرام يحاسب عليه أما الكراهة فلا حساب لأن الكراهة معناها كده إنه إذا فعلها لم يأثم وإذا لم يفعلها لو فعلها فرارا يأثم فعلها فرارا كرهها يعني لا يأثم

قال أي الزرع، أن يكون ماذا اسم يكون الزرع المفهوم من الزروع مما يزرعه إلى آخره، أي مما يتولى أسبابه، مما يزرعه الآدم أي يستنبته الآدميون. طب أنا ما زرعتوش، أنا مالك الزرع لكن لم أزرعه، لكن جعلت فلاحا يزرعه، ثم أنا اللي زرعته في النهاية لأني استنبته، أنا الذي طلبت زرعه. وهذا هو المراد من قول الشارح أي يستنبته. لماذا أدخل الشارح ابن قاسم كلمة يستنبته؟ حتى يبين أنه لا يشترط أن الشخص المالك بنفسه يقوم بزراعته. أحسن بعض الطلبة بلداء الطلبة يقول لا ده لم أنا لم أزرعه، ده أنا جعلت فلاحا يزرعه. يبقى المقصود بالزرع هنا الاستنبات، توليت أسباب زرعه، جلست كده بين يدي الله وقلت يا رب أنبت لي الزرع، فنبت، خلاص نبت بأسبابي، تسببت إلى ربي بطلب الزرع. فالمعنى يتولى أسباب نباته، والمراد ما شأنه ذلك، وإن نبت ما شأنه أن يزرع، وإن نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء فتجب فيه الزكاة. هذه الحبوب، حبوب القمح أو الشعير أو الأرز التي نبتت في حقلي أنا لم أزرع، هي نبتت بحمل الهواء، الهواء حمل إلي بعض الحبوب من حقل محمد، فجاءت في حقلي وداشتها البهائم ونزل عليها مطر الله تعالى فنبتت، وأنا لم أزرعها ولم أكلف أحدا بزراعتها ولم أشعر حتى بها، يعني لم أتسبب حتى فيها، لكني أملك هذه القطعة من الأرض ونبتت في أرضي، فهذه فيها الزكاة. قال والمراد ما شأنه ذلك، ما شأنه أن يزرع، وإن نبت بنفسه يعني بلا أي سبب أو بحمل ماء، حمل النبات الحبوب حملتها الماء إلي، أو هواء فتجب فيه الزكاة. وأما قوله فإن نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه، فهو محمول على ما شأنه أن ينبت كذلك من الأشياء التي تطلع بنفسها في البوادي، وعلى ما حمله ماء أو هواء من دار الحرب فنبت بأرض مباحة فلا زكاة في ذلك، كالنخل المباح بالصحراء، وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين فلا زكاة فيها على الصحيح، إذ ليس لها مالك معين. إذ عندي عندك إيه؟ فلو كان لها مالك معين بأن نبت ذلك الحب في أرض لشخص معين فيملكه وتجب عليه زكاته، يبقى جاءني بعض الحبوب طائرة مع الهواء من أرض حرب، المغرب على الحدود مع أسبانيا، وأسبانيا الآن دار حرب، الأصل أنها دار إسلام لأنها فتحت، بلاش تونس أو ليبيا على الحدود بينها وبين صقلية وبين إيطاليا البحر فقط، فحملت بعض الحبوب الهواء حملها إلى ليبيا ونزلت في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، فنزلت في أرض مباحة ونباتت، فإيطاليا دار حرب فهي مباحة ولا زكاة فيه. لو نزلت في أرض فلان الليبي في أرضه الخاصة ونبتت فيها ففيها الزكاة، لأن لها مالكا معينا. نقرأ العبارة مرة أخرى. نعم أسبانيا لا مش دار حرب ولا الآن، لأن أي أرض فتحت بالإسلام لا تعود دار حرب أبدا ولو استولى عليها الكفار. ما اليهود مستولين على فلسطين، هل هي دار حرب؟ لا، هم أهل حرب، لكن فلسطين دار إسلام أبدا إلى يوم القيامة، وكذلك أسبانيا الفردوس المفقود، بس إحنا نفيناها للأسف. ما الفرق بين أسبانيا وفلسطين؟ لا فرق. نقرأ العبارة مرة أخرى لو سمحت. وأما قوله فإن نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه، فهو محمول على ما شأنه أن ينبت كذلك من الأشياء التي تطلع بنفسها في البوادي، عفوا التي تطلع في نفسها أو بنفسها في البوادي، وعلى ما حمله ماء أو هواء من دار الحرب